نحمده جل وعلا ونثني عليه ونشهد ان لا اله الا الله محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، نواصل ما كنا ابتدانا به من قراءه مصنف الامام ابن ابي شيبه رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى في دور الصبي الصغير يصيب الثوب. حدثنا ابو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن عبيد الله عن ام قيس بنت محصن قالت دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ياكل الطعام فبال عليه فدعا بماء فرشه. الحديث في الصحيحين بسند المؤلف صحيح. وقد اختلف اهل العلم في دور الصبي الصغير، فان جاء أبي حنيفة ومالك أنه لا بد من غسله، عند الشافعي وأحمد يقضي فيه النضح، يقضي نضح بول الصبي الذكر إذا لم يطعم الطعام. حدثنا أبو رحمص عن سماك عن قابوس بن مخارق عن لبابة بنت الحارث قالت بال الحسين بن علي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله أعطني ثوبك والبس ثوبا غيره، فقال إنما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى. هذا الحديث فيه تأثيرات في الإسناد، رواية قابوس عن لبابة فاضطرب فيها وروى الحديث من طرق مختلفة. حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بصبي فبال عليه فأتبعه الماء ولم يغسله. هذا الحديث صحيح وهو في الصحيحين. حدثنا وكيع عن ابن ابي ليلى عن اخيه عيسى عن ابيه عبد الرحمن بن ابي ليلى عن جده ابي ليلى قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا فجاء حسين بن علي يحبو حتى جلس على صدره فبال عليه، قال فابتدرناه لناخذه، فقال النبي صلى الله عليه وعليه وسلم ابني ابني، ثم دعا بماء فصبه عليه. ابن ابي ليلى محمد بن عبد الرحمن القاضي طيب الاسناد حديث عائشه. حدثنا عبد بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن أبي جعفر قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم فضل ومعها حسين، فناولته إياه فبال على بطنه أو على صدره، فأرادت أن تأخذه منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجرم ابني لا تجرم ابني، فإن بول الغلام يرشح أو ينضح وبول الجارية يغسل. أبو جعفر حديثه مرسل. حديثه مرسل. حدثنا عبد بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن أبي حرب ابن أبي الأسود قال قال علي بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. هذا إشكال صحيح. حدثنا عبد عن سعيد عن قتادة عن حسن قال كلاهما ينضحان ما لم يأكل الطعام. حدثنا وكيع عن فضل بن دلهم عن الحسن عن أمه عن أم سلمة قالت يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام. حدثنا أبو الأحوص عن أم الحسن مجهولة. حدثنا أبو الأحوص عن مغير عن إبراهيم قال يجرى على بول الصبي الماء. حدثنا وكيع عن معن عن منصور عن إبراهيم قال إن كان طعم غسل وإن لم يكن طعم صب عليه الماء. حدثنا وكيع عن واقد عن عطاء قال قال له رجل يحمل أحدنا الصبي فيصيبه من أذى، قال إن كان طعم غسل وإن لم يكن طعم صب عليه الماء. حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر العامر قال يصب الماء على بول الصبي. حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال قلت لعطاء الصبي ما لم يأكل الطعام تغسل ثوبك من بوله وسمحه أيضا، قال اغسل عليه الماء أو اسبب عليه. قلت الصبي يلعق قبل أن يأكل الطعام من السمن والعسل وذلك طعام، قال اغسل عليه أو اسبب عليه. حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن شهاب قال مرة في السنة أنه يرش بول من لم يأكل الطعام، ومرة في السنة لغسل بول من أكل الطعام من الصبيان. أن الرسول مرسل، ومراسل الزهري يضعفها على العلم لأنه يسقط الضعف. في التوقي من البول حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم قال حدثنا المنصور عن الحسن قال حدثني مرة النبي صلى الله عليه وسلم بان قاعدا فتفاجأ حتى ظن أن وقته سينفك. تفاجأ مراد المبالغة في الإعادة بين بعضهما من بعض. حدثنا هشيم قال أخبرني. وهذا الحديث صحيح. حدثنا هشيم قال أخبرني أبو حر عن الحسن قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بال تفاجأ حتى ينفاله. موصل. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده تهيئة الدرقة قال فوضعها. قال فوضعها ثم جلس فبال إليها فقال بعضهم انظروا إلي يبول كما تبول المرأة فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويحك أما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم البول قرضوه بالمقاريض فنهاهم فعذب في قبره. الحديث صحيح الإسناد هو في المسند والسند. حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستثير من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. هذا الحديث صحيح وهو الصحيح. حدثنا غندر عن شعبة عن منصور قال سمعت أبا وائل يقول إن أبا موسى كان يشدد في البول فقال كانت بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم البول يتتبعه بالمقراض. صحيح وهو في الصحيح. حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن أبي سلمة قال أكثر عذاب القبر من البول. حدثنا يعلى قال حدثنا قدامة ابن عبد الله العامري قال حدثتني جسرة قالت حدثتني عائشة قالت دخلت علي امرأة من اليهود فقالت إن عذاب قبر من البول قلت كذبتي قالت بلى إنه ليقرض منه الجلد والثوب قالت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وقد ارتفعت أصواتنا فقال ما هذا فأخبرته فقال صدقت. ليقرض منه ولا منه؟ هذا مجهود قدامة عبد الله العامري مجهود حدثنا وفي وقال حدثنا الأسود بن شيبان قال حدثنا بحر بن مرة عن جده أبي بكر قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان فما يعذبان في كبير أما أحدهما فيعذب في البول وأما الآخر ففي الغيبة. بحر تحدث له رواية عن جده الخبر من قطع من رخص في البول قائما أحمد الشافعي يقرأ البول قائما المالكية يقولون يستحق الجلوس إلى أن تكون الأرض نجسة إحنا في ظروف مباح. حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سبطة قوم فبال عليها قائما. إسناد المؤلف صحيح وهو الخبر الصحيح. حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن زيد قال رأيت عمر بال قائما. وهذا صحيح. حدثنا ابن إدريس عن الأعمش حسين عن أبي ظبيان قال رأيت عليا بال قائما. هذا كذلك. حدث ابن عيين عن الزهري عن قبيصة أنه رأى زيد بن ثابت يبول قائما. حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد الله الرومي قال رأيت ابن عمر يبول قائما. عبد الله الرومي غير معروف مجهول الإسناد مجهول. حدثنا معاذ بن معاذ عن عمران بن حدير قال حدثني رجل من بني سعد من أخوال المحرر بن أبي هريرة قال رأيت أبا هريرة بال قائما. الرجل هذا مجهول. بإسناد مجهول. حدثني يحيى بن سعيد عن محمد بن أبي يحيى عن عمر بن عبد الرحمن قال رأيت سعيد بن المسيب يبول قائما فقلت يا أبا محمد تبول قائما أما تخشى أن يصيبك؟ فقال لي أما تبول أنت قائما؟ قلت لا. قال ذاك أدوارك. حدثنا مروان بن معاوية عن أبي خالد قال رأيت الشعبي يبول قائما. حدثنا مروان بن معاوية عن أبي خالد عن ابن أبي خالد قال رأيت الشعبي يبول قائما. حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عم قال رأيت محمدا يبول قائما وكان لا يرى به بأسا. حدثنا وكيع عن هشام بن عروة قال رأيت أبي يبول قائما. حدثنا وكيع عن طعمة الجعفري قال رأيت يزيد بن الأصل يبول قائما. حدثنا وكيع عن زكريا عن عبد العزيز أبي عبد الله عن مجاهد قال ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما إلا مرة في كثيب أعجبه. رواية مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا وكيع عن فطر قال رأيت الحكم يبول قائما. وكيع عن فطر قال أبو أسامة بن إدريس عن ابن عمر عن ابن سيرين أن سعد بن عبادة بال قائما. من كره البول قائما؟ أبو بكر قال حدثنا شريك عن المقدام بن شريك عن أبيه عن عائشة قالت من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقه أن رأيته يبول قائلا. شريك صواب أنه صدوق والخبر حسن. حدثنا ابن إدريس وابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال ما بولت قائما منذ أسلمت. صحيح الإسلام. حدثنا هشيم عن يونس عن حسن أنه كره البول قائما والشرب قائما. حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن المسيب بن رافع قال قال عبد الله من الجفاء أن يبول قائما. شيخ الله يحفظك كتبت من الباب اللي قبله مهما قال قائما هل هذا قول الإسلام؟ زيد واحد ثاني زيد صحيح إدريس عبد الله بن إدريس لعن الشيماء بن مهران زيد بن واحد خضرة إسناد جيد صحيح. أي فارض مع هذا ماشي لأن حتى عن عمر جاء من وقف قال سقطت في مين ما يكون الإسناد عن ابن عمر لما يسأل عن ابن عمر حدثنا حسين عن يونس عن حسن أنه كره البول قائما والشرب قائما. حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن المسيب بن رافع قال قال عبد الله من الجفاء أن يبول قائما. حدثنا وكيع عن كهمس عن ابن بريدة قال كان يقال في الجفاء أن يبول قائما. هذا صحيح الإسناد كهمس بن الحسن حدثنا وكيع عن فريد عن الشعبي قال من الجزاء أن يبول قائما. الصفرة في البزاق فيها وضوء أم لا؟ صلى الله عليه وسلم. حدثنا وقف قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه قال سمعته يقول كان ابن سيرين ربما بزق فيقول للرجل انظر هل تغير الريح، فإن كان تغير بزق الثانية، فإن كان في الثالثة متغيرة كان يتوضأ، وإن لم يكن في الثالثة متغيرة لم يرى وضوءه. حدثنا إبراهيم بن صدقة عن يونس عن الحسن في رجل بزق فرأى في بزاقه دما أنه لم ير ذلك شيئا حتى يكون دما عريقا. حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن أنه كان لا يرى الصفرة شيئا إلا أن يكون دما عريقا يعني في البزاق. حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن سنان البردمي عن مغيرة عن إبراهيم الرجل يبزق فيكون في بزاقه الدم، قال إذا غلبت الحمرة البياض توضأ، وإذا غلب البياض الحمرة لم يتوضأ. حدثنا زيد بن حباب عن محمد بن عبد الله بن أبي سارة قال رأيت سالم بزق دما أحمر ثم دعا بماء فمضمض ولم يتوضأ ودخل المسجد. حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن عطاء بن السائب قال رأيت ابن أبي أوفى بزق وهو يصلي ثم مضى في صلاته. حدثنا المحارب عن الشيبان عن حماد في الرجل يكون على وضوء فيرى صفرة في البزاق قال ليس بشيء إلا أن يكون دما سائلا. ذكر ابن أبي أوفى السابق في عطاء بن السائب، وقد اختلف عبد الوهاب سواء هذا الاختلاف. حدثنا وكيع عن الحسن بن صالح عن جابر عن سالم والقاسم في الصفرة في البزاق قال دع ما يريبك إلى دع ما يريبك إلا ما لا يريبك. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. حدثنا عبد بن سليمان عن شريك عن جابر عن عامر فالرجل يخرج في ريقه صفرة قال لا يضره. حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله قال سمعت الحارث العكري يقول الرجل يبزق في بزاقه الدم قال إذا غلب الدم البزاق ففيه الوضوء. حدثنا زيد بن حباب عن حماد بن سلمة عن قتادة قال إذا ظهر الدم على البزاق فتوضأ. الرجل يصيب فخذه أو شيئا من جلده بول. حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي علي عن أشعث عن ابن سيرين عن عائشة عن عمر قال يغسل البول مرتين. حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم الرجل يبول فينتضح على فخذيه وساقيه قال ينضح بالماء. حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال الرش بالرش والصب بالصب. حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال مسحة أو مسحتين في البول. المستحاضة كيف تصنع؟ المستحاضة المرأة إذا استمر معها الدم المتوقف كيف تفرق بين الحيض والاستحاضة؟ أولا تفرق في اعتبار العادة السابقة، تقول النبي صلى الله عليه وسلم اجلسي أيام أقرائك إن كان لها عادة، هذا هو مذهب الجمهور خلافا للإمام مالك الذي يقول لا عبرة بالعادة. إذا لم يكن لها عادة سابقة أو نسيت العادة السابقة فإنها تنظر إلى العلامات المفرقة بين الاستحاضة والحيض من جهة اللون، من جهة الرائحة، من جهة السخانة. والإمام، وهذا هو قول الجمهور، والإمام أبو حنيفة لا عبرة بالتمييز. أما إذا لم يكن عنده عادة ولم يكن عنده قدرة على التفريق، فإنها تنظر إلى غالب أحوال النساء. وهذا هو ما تسمع عن المستحارة. حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت ابنة أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة تستحاض فلا أطهر أثر أدع الصلاة. قال لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أكملت الحيضة فدعي الصلاة فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. إسناد المؤلف صحيح والحديث الصحيح. حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة تستحاض فلا أطهر أثر أدع الصلاة. قال لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، اجتنبي الصلاة أيام حيضتك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة ثم صلي وإن قطر الدم على الحصير. أيام حيضتك أيام حيضتك أيام حيضتك حديث صحيح مفروض في السنة. حدثنا ابن نمير وأبو وسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن سليمان بن إسحاق عن أم سلمة قالت سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني مستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة. قال لا، ولكن دعي قدر الأيام والليالي التي كنت تحيضين وقدرهن وقدرهن ثم اغتسلي واستكثري وصلي. إلا أن ابن نمير قال أم سلمة استفتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت امرأة تغراق الدم، فقالت تنتظر قدر الأيام والليالي التي كانت تحيضهن أو قدرهن من الشهر، ثم ذكر مثل حديث أبي أسامة. حدثنا هشيم عن أبي بشر عن عكرمة أن أم حبيبة ابنة جحش استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أو سئل لها فأمرها أن تنظر أيام أخرائها ثم تغتسل، فإن رأت شيئا بعد ذلك توضأت واحتشت وصلت. حدثنا إسماعيل بن علي عن أيوب عن سليمان بن يسار أن فاطمة ابنة أبي حبيش استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أو سئل لها فأمرها أن تدع الصلاة أيام أخرائها ثم تغتسل ثم تغتسل فيما سوى ذلك ثم تستثير بثوب وتصلي. هذا المرسل تقدم أن أطلق قليلا أنه فترة واحدة من سلمة. حدثنا حفص بن غياث عن العلاء بن المسيب عن الحكم عن أبي جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة إذا مضت أيام أخرائها أن تغتسل وتوضأ لكل صلاة وتصلي. مرسل أبي جعفر مرسل. حدثنا الجرير عن المغيرة عن الشعبي أن امرأة مسروق سألت عائشة عن المستحاضة قالت توضأ لكل صلاة وتحتشي وتصلي. هذا منقطع وفي الشعبي أن عائشة فيها انقطاع. حدثنا أبو الحق أبو خالد الأحمر عن المجاهد وداود عن الشعبي قال أرسلت امرأتي إلى امرأة مسروق فسألت عن المستحاضة فذكرت عن عائشة أنها قالت تجلس أيام أخرائها ثم تغتسل وتوضأ لكل صلاة. امرأة الشعبي غير معروفة خبر مكتوب. حدثنا ابن حضير عن يحيى بن سعيد عن القعقاع عن حكيم قال سألت سعيد بن المسيب عن المستحاضة فقال ما أحد فعل بهذا مني إذا أقبلت الحيضة فلتدعي الصلاة، وإذا أدبرت فلتغتسل ولتغسل عنها الدم ولتوضأ بكل صلاة. حدثنا حفص وأبو معاوية عن هشام عن أبيه قال: المستحاضة تغتسل وتوضأ لكل صلاة. حدثنا حاتم عن عبد الرحمن بن حرمان عن سعيد بن سيد: المرأة التي تستحاض فتطاولها حيضتها تغتسل وتستنقي ثم تجعل قرصفا كما يجعل الواعظ وتستكثر بثوب ثم تصلي. حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن ابن عباس قال: تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل مرة واحدة، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل مرة واحدة، ثم تغتسل ذو الفجر ثم تقرن بينهما. هذا الأثر على ابن عباس صحيح. حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: تجلس أيام حيضتها التي كانت تحيض منها، فإذا مضت تلك الأيام اغتسلت ثم تؤخر من الظهر وتعجل من العصر ثم تصليهما بغسل واحد كل واحد منهما في وقت، ثم تغتسل المغرب والعشاء وتؤخر من المغرب وتعجل من العشاء ثم تصلي كل واحدة منهما في وقت ثم تغتسل للفجر. حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: تجلس أيام حيضتها التي كانت تحيض فيها، فإذا مضت تلك الأيام اغتسلت ثم تؤخر من الظهر وتعجل من العصر ثم تصليهما بغسل واحد كل واحد منهما في وقت واحد. كل واحدة منهما في وقت، ثم تغتسل المغرب والعشاء وتؤخر من المغرب وتعجل من العشاء ثم تصلي كل واحدة منهما في وقت ثم تغتسل للفجر. حدثنا الوكيع عن علي بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: تغتسل من الظهر إلى الظهر. نسخ الظهر عند الظهر أو عند الظهر إلى الظهر، من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر إلى الظهر. حدثنا وكيع عن سفيان عن سمي عن سيد المسير له: حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة أن علي بن عباس قال: في المستحاضة تغتسل لكل صلاة. رواية قتادة عن علي بن عباس منقطعة. حدثنا حميد بن عبد الرحمن الحسن عن جعفر عن أبيه قال: تغتسل للظهر والعصر غسلا، وللمغرب والعشاء غسلا، وللفجر غسلا. حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن منهال عن سعيد بن جبير قال: كنت عند ابن عباس فجاءت امرأة بكتاب فقرأته فإذا فيه إني امرأة مستحاضة وإن عليا قال: تغتسل لكل صلاة. فقال ابن عباس: ما أجد لها إلا ما قال علي. هذا صحيح الإسلام. حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن الحكم عن علي: في المستحاضة تؤخر من الظهر وتؤجل من العصر وتؤخر المغرب وتعجل العشاء. قال: وأظنه قال: وتغتسل للفجر. فذكر ذلك لابن الزبير وابن عباس فقال: ما نجد لها إلا ما قال علي. ليث ضعيف، ثلاثة ضعيف الإسلام. حدثنا صفوان بن عيسى عن محمد بن عثمان المخزومي قال: سألت سالما والقاسم عن المستحاضة فقال: أحدهما تنتظر أيام أقرائها، فإذا مضت أيام أقرائها اغتسلت وصلت، وقال الآخر: تغتسل من الظهر إلى الظهر. عندك الظهر حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابراهيم بن محمد بن طلحة عن امه عمران بن طلحة عن امه حبلة ابنة جحش انها سحرت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني سحرت حيرة منكرة شديدة فقال لها احتشي كرسفة قالت انه اشد من ذلك اني اكنت هجا قال فلجني وتحيضي في كل شهر في علم الله 6 أيام أو 7 ثم اغتسلي غسلا وصلي وصومي 23 أو 24 وأخري الظهر وقدمي العصر واغتسلي لهما غسلا وأخري المغرب وقدمي العشاء واغتسلي لهما غسلا وهذا أحب الأمرين إلي. والله بن محمد بن عقيل وقع الاختلاف فيه الصواب أنه ضعيف ومن هنا فإن هذا الحديث ضعيف الإسناد. حدثنا شريك عن أبي اليقظان عن أبي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المستحاضة تتبع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتوضأ لكل صلاة وتصوم وتصلي. أبو اليقظان تكلم فيه وضعفه جماعة أهل العلم من كلمة الخبر ضعيف الإسناد. حدثنا شريك قال باليقوال عن أبي بن ثابت عن أبيه عن علي مثله. حدثنا ابن نمير قال حدثني إسماعيل عن عبد الملك بن عبد الله أنه سمع أبا جعفر يقول في المستحاضة إنما هي غفلة من الشيطان فإن غلبها الدم استثرت وتغتسل بعد قرئها وتوضأ كما قالت عائشة. حدثنا إسماعيل بن علي عن خالد عن أنس بن سيرين قال استحلت امرأة من آل أنس فأمروني فسألت ابن عباس فقال أما ما رأت الدم البحراني فلا تصلي وإذا رأت الطهر ولو ساعة من النهار فلتغتسل وتصلي. حدثنا عبد بن سليمان بن هشام عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة قالت رأيت ابنة جحش وكانت مستحاضة تخرج من المرحل والدم غالبه ثم تصلي. والدم عادي معتمر ابن سليمان عن أبيه عن الحسن قال تغتسل من صلاة الظهر إلى رفلها من الغد. في الوضوء من المطاهر التي توضع في المسجد هناك إشارة إلى اختلاف في هذه المسألة من شأن الاختلاف في الماء المستعمل هل يجوز الوضوء به أو لا يجوز. حدثنا ومكر قال حدثنا خص عن ابن جرجع عن ابي عباس فانه صنع هذه المطهره وقد علم انه يتوضا منها الاسود والابيض قال وكان ينسكب من وضوء الناس في جوفها فسالته عطاء فقال لا باس به. مستحي مكر ابن عباس كذا فيه الآن عن أبي جريج أن القطاع قد أخرج عبد الرزاق. حدثنا وكيع قال حدثنا نعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه قال رأيت براء بن عازب فالى ثم جاء إلى مسحرة في المسجد فتوضأ منها. جاء الثقة يبقى التوقف في حال رجاء وأهل في إسماعيل. حدثنا ابن جريج عن عيسى بن المغيرة قال سألت سعيد بن جبير عن المطهرة التي يدخل الناس أيديهم فيها فقال الماء لا ينجسه شيء. حدث ابن إدريس عن عثمان بن الأسود قال كان مجاهد يتوضأ من وضوء الناس. حدثنا وكيع عن عصمة ابن جامد عن أبيه عن أبي هريرة أنه توضأ من المطهرة. عصمة وأبوه مجهولان الخبر مجهول. حدثنا وكيع عن سفيان عن مزاحم قال قلت للشعبي أكوز عجوز مخمر أحب إليك أن أتوضأ منه أو المطهرة التي يدخل فيها الجزار يده قال من المفهرة التي يدخل فيها الجزار يده. يدخل فيها قال من المفهرة التي يدخل فيها الجزار. حدثنا وكيع عن سعيد بن صالح عن سعيد بن عبد الله بن ضرار عن أبيه قال إني لأتوضأ من الموطأ التي في السوق إذ جاء عبد الله فقال يا هذا أين هواك اليوم؟ قال قلت بالشام. حدثنا ابن إدريس عن ابن جريج قال قلت لعطاء أرأيت رجل يتوضأ في ذلك الحوض منكشفا؟ فقال بأس به. قد جعله ابن عباس وقد علم أنه يتوضأ منه الأبيض والأسود. من رخص في الوضوء بماء البحر؟ أخبر ابن عباس جيد الإسناد صحيح. حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن المغيرة عن بعض بني مدلج أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إننا نركب الأرض في البحر في الصيف فنحمل معنا الماء للشفة، فإذا حضرت الصلاة فإن توضأ أحدنا بمائه عطش، وإن توضأ بماء البحر وجد في نفسه، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور ماؤه والحل ميته. هذا حديث صحيح الإسناد. هنا قول عن بعض بني مدرج لا يضر الجهالة بهم لأن ظاهر أنه من الصحابة. حدثنا مركب الأرمان. الأرمان في السفن في أسرها الأخشاب إذا شد بعضها إلى بعض شده يصير أنا أسمع يعني جمع الأخشاب الخشب يأذن بعضها إلى بعض والشقة ولا الشقة شبه الشرب الشقة أرض نعم أسحب في مطلوب. حدثنا عبد الرحيم عن أبي الله في عمر حدثنا عبد الرحيم عن عبيد الله بن عمر عن عمرو بن دينار عن أبي الطفيل قال سئل أبو بكر الصديق أيتوضأ من ماء البحر؟ فقال هو الطهور ماؤه والحلال ميتته. هذا صحيح الإسناد. حدثنا ابن علي عن أيوب عن أبي يزيد المدني قال حدثني أحد الصيادين قال لما قدم عمر أمير المؤمنين الجار يتعاهد طعام الرزق قال قلت يا أمير المؤمنين إننا نركب أرماتنا هذه فنحمل معنا الماء للشفا فيزعم أناس أن ماء البحر لا يطهر فقالت أي ماء أطهر منه؟ قل هناك سيدنا يحيى الصيادين ومجهول كذلك في جهالة أبي يزيد المدني فالأثر مجهول الإسلام. حدث ابن علي عن خالد عن عكرمة أن عمر سئل عن ماء البحر فقال وأي ماء أنضف منه؟ رواية عكرمة عن عمر منقطع. حدثنا عبد عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سنان بن سلمة أنه سأل ابن عباس عن ماء البحر فقال بحران لا يضرك من أجلهما توضأ ماء البحر وماء الفرات. رواية ابن أبي عروبة عن قتادة قيل فيها والأكثر على أنها منقطعة. حدثنا عبد الرحيم عن ليث عن عطاء عن ابن عباس قال صيد البحر حلال وماءه طهور. ليث ضعيف الأثر ضعيف الإسناد. حدثنا أزهر عن ابن عون عن ابن سيرين قال لا بأس بالوضوء من ماء البحر. حدثنا عبد الله عن يونس عن حسن قال لا بأس به هو طهور. حدثنا غندر عن عثمان بن غياث عن عكرمة أنه سئل عن ماء البحر يتوضأ منه فقال أليس نأكل شيشانه. حدثنا ابن مهدي عن زمع عن طاووس عن أبيه قال ماء البحر أذهب للوسخ من غيره وكان يراه طهورا. وكيع عن سفيان عن الزبير بن عدي عن إبراهيم قال ماء البحر يذهب والعذب أحب إلي منه. حدثنا وكيع عن طرف عن عطاء قال ماء البحر طهور. حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن سعيد المسيب قال إذا ألجئت إليه فلا بأس. حدثنا وكيع عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عمرو بن سعد الجاري قال جاء عمر الجار فدعا بمناديل فقال اغتسلوا من ماء البحر فإنه مبارك. بعض النسخ فيها وكيع عن شعبة عن هشام ولعله مظهر. وهذا الأثر في حمر بن سعيد الجاري نسبة إلى بلد الجار الذي جاء إليها عمر وهو مجهول. عمر بن سعد هذا مجهول، فالأثر مجهول الإسناد. حدثنا حماد بن خالد عن مالك عن أنس. مالك بن أنس حدثنا حماد بن خالد عن مالك بن أنس عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة عن مغيرة بن أبي بردة سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البحر الطهور ماؤه الحلال ميتته. هذا صحيح الإسناد جاره في القدس. من كان يكره ماء البحر ويقول لا يجزئ. جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة على أن ماء البحر يجوز الوضوء به وأنه لا كراهة فيه. حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن عقبة بن صفوان قال سمعت ابن عمر يقول التيمم أحب إلي من الوضوء من ماء البحر. هذا الأثر صحيح يا ابن عمر. حدثنا أبو داود الطيالسي عن هشام عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو قال ماء البحر لا يجزئ من وضوء ولا جنابة إن تحت البحر نارا ثم ماء ثم نارا. هذا صحيح الإسناد إلى عبد الله بن عمرو. حدثنا ابن علي عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن رجل من الأنصار عن أبي هريرة قال ماء لا يجزئان من غسل الجنابة ماء البحر وماء الحمام. مجهول فيه الرجل الأنصاري مجهول إليه. حدثنا إسحاق بن سليمان عن أبي جعفر عن ربيع بن أنس عن أبي العالي أنه ركب البحر فنفذ ماؤهم فتوضأ بنبيل وكره أن يتوضأ من ماء البحر. أنس عن أبي العالي إيش أنه ركب البحر. حدثنا إسحاق بن سليمان عن أبي جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالي أنه ركب البحر فنفذ ماؤهم فنفذ ماؤهم فتوضأ بنبيل وكره أن يتوضأ من ماء البحر. من قال ليس على من نام ساجدا أو قاعدا وضوء. حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام ابن حرب عن يزيد الدالاني عن قتادة عن أبي العالي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على من نام ساجدا وضوء حتى يضطجع فإذا اضطجع استرخت مفاصله. الكلام في نقض الوضوء هل ينتقض بالنوم القليل أو لا ينتقض وهو موطن خلاف كثير بين أهل العلم. أبو حنيفة يقول بأن من نام على هيئة من هيئات الصلاة فإنه لا ينتقض وضوءه بذلك. وأحمد يقول من نام نوما قليلا وهو قائم أو قاعد لم ينتقض وضوءه بذلك. يزيد الدالاني خالد صدوق وبقية رجال الثقات حديث حسن. حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلقون برؤوسهم ينتظرون العشاء ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. صحيح الإسلام وظنه في صحيح مسلم. حدثنا وكيع عن مغيرة بن زياد عن عطاء عن ابن عباس قال من نام وهو جالس فلا وضوء عليه فإن اضطجع فعليه الوضوء. هذا حسن الإسناد. مغيرة بن زياد صدوق وبقية سجال الثقات. حدثنا شريف عن منصور عن إبراهيم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام في ركوعه وسجوده ثم يصلي ويتوضا. رواية إبراهيم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة، وفيه أيضا اضطراب لاختلاف الرواية عن إبراهيم. حدثنا هشام عن مغيرة عن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم نام في المسجد حتى نفخ ثم قام فصلى ولم يتوضأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه. هذا مرسل. حدثنا حفص عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرى على من نام قاعدا وضوءا. هذا صحيح الإسناد لابن عمر. حدثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم ومحمد بن زياد الألهاني قال كان أبو أمامة ينام وهو جالس حتى يمتلئ نوما ثم يقوم فيصلي ويتوضأ. منقطع الإسناد، روايته عن أبي أمامة منقطعة. حدثنا زيد بن حباب قال أخبرني مالك بن أنس قال أخبرني زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال من وضع جنبه فليتوضأ. رواية زيد بن أسلم عن عمر منقطعة. حدثنا وكيع عن ابن عمر وابن إدريس وابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين قال سألت عبيدة عنه فقال هو أعلم بنفسه. حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الملك عن عطاء أنه قال من نام ساجدا أو قائما أو جالسا فلا وضوء عليه فإن نام مضطجعا فعليه الوضوء. حدثنا هشام قال أنبأنا مغيرة عن إبراهيم مثله. حدثنا ابن علي عن أيوب عن عكرمة أنه كان لا يرى بأسا بالنوم في القعود ويفرغه في الاضطجاع. حدثنا ابن إدريس عن هشام قال رأيت ابن سيرين يخفق برأسه ثم يقوم فيصلي. حدثنا مكي عن الأعمش عن إبراهيم عن أسود عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام حتى ينفخ ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ. صحيح الإسلام تجاربه في قاد تصل. حدثنا وفي عن شعبة قال ذاكرته حكم وحمادا فقال ليس عليه وضوء حتى يضع جنبه. عندنا ذاكرت الحكم وحمادا. حدثنا أبو الأحوص عن أبي حمزة عن إبراهيم قال إذا نام الرجل قائما أو قاعدا لم يجب عليه الوضوء فإذا وضع جنبه وجب عليه الوضوء. حدثنا ابن إدريس عن يزيد عن مقسم عن ابن عباس قال وجب الوضوء على كل نائم إلا من حفق برأسه حفقة أو حفقتين. يزيد ضعيف. حدثنا عباد بن الأوام عن سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن ابن عباس قال زرت خالتي ميمونة فوافقت ليلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقام من الليل يصلي ثم نام فلقد سمعت صفيره قال ثم جاء بلال يؤذنه بالصلاة فخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ ولم يمس ماء. إسناد المصنف صحيح وقد ورد في الخبر الصحيح. إسحاق ابن منصور عن منصور ابن أبي الأسود عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو ساجد فما يعرف نومه إلا بنفخه ثم يقوم فيمضي في صلاته. وقع اختلاف في إسناد هذا الحديث لذلك حكم كثير من العلم بأنه مضطرب. حدثنا يحيى بن سعيد عن طارق بياع النوى قال حدثتني منيعة ابنة وقاص عن أبيها أن أبا موسى كان ينام بينهن حتى يغط فننبهه فيقول هل سمعتموني أحدث فنقول لا فيقوم فيصلي. طارق ابن وقاص مجهولا وخبر مجهول الإسناد. من كان يقول إذا نام فليتوضأ. حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم مرفوع علي عن الزغيري عن خالد بن غلاق العيشي عن أبي هريرة قال من استحق نوما فقد وجب عليه الوضوء. زاد بن علي قال الزغيري فسألنا عن استحقاق النوم فقالوا إذا وضع جنبه. غيري عن خالد بن غلاق أثر جيد الإسناد. خالد بن غلاق صدوق والأثر حسن. حدثنا عبد الله بن إدريس عن ليث عن طاووس أنه سئل عن الرجل ينام وهو جالس قال إنما هو وكاء فإذا ضيعته أي يقول يتوضأ. إنما هو وكاء فإذا ضيعته أي يتوضأ. وكاء الحبل الذي يربط به. يقول أنت عندما تكون مستيقظا أنت تكون رابطا نفسك، إذا ضيعته بالنوم حينئذ عليك الوضوء. حدثنا وكيع عن عمر ابن الوليد الشني عن إكرمة قال إنما هو وكاء فإذا نام توضأ. حدث ابن إدريس عن هشام عن حسن قال كان يرى على من نام جالسا وضوءا. أكثر موجود في نسختين سقط من النسخ عندكم بنفس هذا الإسناد. حدثنا ابن إدريس عن هشام عن حسن أنه كان يقول من دخل عن النوم فليتوضأ. حدثنا الحرص عن أشعث وعمر عن الحسن أنه كان يقول من دخله النوم فليتوضأ. حدثنا وكيع عن سعيد القتادة عن سعيد المسيب والحسن قال إذا خارط النوم قلبه قائما أو جالسا توضأ. وكثر آخر حدثنا الحرص عن أشعث وعمر عن الحسن وكان يقول من دخله النوم فليتوضأ. هذا كفر أول الفرات الموجود اللي في سعد شعب الحسن وكان يقول من دخل والنوم فليتوضأ. ثم بعده ابن إدريس عن هشام عن حسن وكان يرى على من نام جالسا وضوءا. حفص عن أشعث وعمر عن حسن وكان يقول من دخل والنوم فليتوضأ. صبرت بعض النسخ. حدثنا زيد بن حباب قال أخبرني مالك بن أنس قال أخبرني زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال من وضع جنبه فليتوضأ. رواية زيد بن أسلم عن عمر بن الخطاب. حدثنا عفان قال حدثنا أبان العطار عن هشام بن عروة عن أبيه قال إذا استثقل نوما وهو قاعد توضأ. في الوضوء من الكلام الخبيث والغيبة. حدثنا أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن خالد بن سويد قال عبد الله لا أتوضأ من كلمة خبيثة أحب إلي من أن أتوضأ من طعام طيب. هذا صحيح الإسناد إلى ابن مسعود وجمهور أهل العلم منه الأئمة الأربعة على أن الكلام السيء والغيبة لا تنقض الوضوء. حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم ابن أبي النجود عن ذكوان أبي صالح عن عائشة قالت يتوضأ أحدكم من الطعام الطيب ولا يتوضأ من كلمة خبيثة يقولها لأخيه. عاصم هو القاضي المشهور وقد اختلف أهل العلم في الحكم عليه، منهم من يضاعف ومنهم من يحسن حديثه ومنهم من يوثقه، والأظهر أن روايته عن أبي وائل وزيد ضعيفة وروايته عن غيرهما صحيحة الإسناد. حدثنا إسماعيل بن علي عن أيوب عن محمد قال نبئت أن شيخا من الأنصار كان يمر بمجلس لكم فيقول أعيد الوضوء فإن بعض ما تقولون أشر من الحدث. حدثنا ابن علي عن هشام عن محمد قلت لعبيدة مما يعاد الوضوء قال من الحدث وأذى المسلم. حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن عجلان عن الحارث قال كنت آخذ بيد إبراهيم فذكرت رجلا فارتدته فقال لي ارجع فتوضأ كانوا يعدون هذا هجرا. حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن موسى بن أبي الفرات قال سأل رجلان عطاء فقال مر بنا رجل فقلنا المخنث قال قلتما له قبل أن تصلي أو بعدما صليتما فقال قبل أن نصلي فقال توضأ وعودا لصلاتكما فإنكما لم تكن لكما صلاة. حدثنا شريف عن أبي إسحاق أنبأنا أبا صالح كذا عند أبا صالح حدثنا شريف عن أبي إسحاق أن أبا صالح انتشف شعرا فيها هجاء فدعا بماء فتمضمض. أن أبا صالح انتشد نسخ أنشد حدثنا عمر بن أيوب أن جعفر بن برقان قال سألت الزهري في شيء من كلامي وضوء شعر أو غيره في شيء من كان وضوء شعر أو غيره قال لا. حدثنا الفضل عن أبي خلدة عن أبي العالية قال ليس في الكلام والسباب والصخب وضوء. المسح على الجبائر الجمهور يجيزون المسح على الجبائر ويكتبون بما صلى كذلك. عند الشافعي قول لأنه يعيد كل صلاة صلاها والجقل الجمهور أرجع. حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن يونس عن الحسن أنه كان يقوم في الكسر إذا جبر على طهارة يمسح بعد ذلك عليه يقوم في الكسر يقول بالله. حدثنا هشام عن عبد الملك عن عطاء أنه كان يقول في الكسر إذا جبر يمسح على الجبائر. حدثنا عيسى بن يونس عن التيمي قال سأل طاووس عن الجرح يكون بوجه الرجل أو ببعض جسده عليه الدواء والخرقة قال إن خشي عليه الدواء والخرقة أو الخرقة في إشارة مساحة شيء قال إن خشي نزعها على الخرقة وإن لم يخش نزع الخرقة. حدثنا أبو معاوية عن عاصم وداود عن أبي العالي أنه اشتكى رجله فعصبها وتوضأ ومسح عليها وقال إنها مريضة. حدثنا معاوية عن عمران بن كدير قال كان بي جرح من الطاعون فسألت على رجله فقال امسح عليه. حدثنا مكي عن شوبة عن عمرو بن مرة عن يوسف ابن مالك عن عبيد بن عمير في الرجل يكون به الجرح قال يغتسل ويغسل ما حوله. حدثنا وفي عن إسماعيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال يمسح ما حوله. حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي والحسن أنهما كانا يقولا يمسح على الجبائر. حدثنا ابن علي عن شعبة عن سلمة بن كهيل قال أصابني محمل ها هنا ووضع شعبة أصبعه في أصل حاجبه فعصبت عليه عصابة فسألت سعيد بن جبير أمسح عليه فقال نعم. حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن يوسف بن مالك قال نزل بنا ضيف فاحتلمه به جرح فأتينا عبيد بن عمير فذكرنا ذلك له فقال يغسل ما حوله ولا يمسه الماء. حدثنا ابن أبي غنية عن أبيه عن الحكم قال إذا كانت اليد أو الرجل جرحا فخشي عليه صاحبه إن أصابه الماء مسح عن الخرقة إذا توضأ. ذكر وكيع عن سفيان عن أشعث عن أبي الشعفاء حدثنا وكيع عن سفيان عن أشعث ابن أبي الشعثاء عن إبراهيم قال يمسح عليه فإن الله يعذر بالعذر. حدثنا خميرة عبد الرحمن عن حسن عن ليث عن مجاهد قال يمسح الرجل إذا خشي على نفسه. حدثنا معتمر عن عمران عن أبي مجلد أنه قال يمسح عليه. حدثنا شبابه قال حدثنا هشام بن الغالب عن نافع عن ابن عمر قال من كان به جرح معصوم فخشي عليه العين فليمسح من حوله ولا يغسله. حدثنا عبدة عن ابن ابجر عن الشعبي قال يمسح على العرق. يرزقنا وإياكم المنافع والعمل الصالح ويجعلنا وإياكم من عباده الكبير. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.